بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله مسائل متفرقة في تعليق الطلاق بشرط نعرفها في الاستقراء إن شاء الله. نعم. فصل في مسائل متفرقة. نعم. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث لعدم وجود الصفة. إذا حلف الرجل لا يدخل دار زيد مثلا، فجاء ووقف ببابه وأدخل رأسه أو يده وتناول شيئا من داخل الدار وقدماه خارج الدار، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأنه لم يدخل الدار بجملته. ومثله لو حلف لا يخرج من هذه الدار أو من هذا المكان إلى غروب الشمس أو إلى طلوع الشمس أو حتى يصلي العصر، فأخرج جزءا منه من هذه الدار ولم يخرج بجملته فإنه لا يحنث، كأن كان داخل الدار وأخرج رأسه ويده مع الباب أو مع النافذة أو مع سترة السطح ولم يخرج بجملته فلا يحنث في يمينه، لا يقال له إنه خرج جزء منك فقد وقع عليك ما حلفت عليه إن كان طلاقا أو عتقا، أو حنثت بيمينك إن كان يمينا بالله فعليك الكفارة، لم يحنث. خروج بعضه إذا حلف لا يخرج، أو دخول بعضه إذا حلف لا يدخل، لا يسبب عليه الحنث. إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. إذ البعض لا يكون كلا، يعني حلف لا يخرج فخرج بعضه ما حنث في يمينه، لأن بعضه ليس بكله. حلف لا يدخل فأدخل بعضه، أدخل بعضه ولم يدخل الباقي فلا حنث، لأنه حلف لا يدخل بجملته بكامله، ولم يدخل كله وإنما دخل بعضه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد، وعائشة رضي الله عنها في حجرتها، وحجرتها بابها على المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بباب الحجرة داخل المسجد ويناولها رأسه فترجله، ولا يقال إن عائشة دخلت عليه في المسجد لأن عائشة رضي الله عنها كما أخبرت أنها تكون حائضا، فيناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فترجله يعني تمشطه وهو عليه الصلاة والسلام في المسجد وهي في الحجرة، ومعنى ذلك أنه يخرج لها رأسه فلا يعتبر خروج رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد مؤثرا على اعتكافه. فدل هذا على أن خروج البعض لا يكون حكمه حكم خروج الكل، كما أن دخول البعض لا يكون حكمه حكم دخول دخول الكل. أو حلف أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته. أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب. رجل حلف يمينا بالله أو بالطلاق أو بالعتق بأن لا يدخل هذه الدار، فجاء ووقف بطاق الباب، وطاق الباب هو فتحة الباب التي هي متوسطة بين الشارع وبين الدار، فجاء ووقف بباب الدار، وقف بالطاق ولم يدخل بجملته الدار ولم يكن في الشارع فكان بينهما، فإنه لا يحنث بذلك لأنه ما دخل الدار. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أي من غزلها لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. أو حلف الرجل لا يلبس ثوبا من غزل زوجته مثلا أو من غزل امرأة، وإن لبس ثوبا من غزلها فعليه الطلاق أو عليه العتق، أو حلف يمينا بالله على ذلك. فنقول إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فغزلت هذه المرأة مع مجموعة من النساء ثوبا ولبسه هذا الحالف، فهل يحنث في يمينه؟ لا يحنث، لأن هذا الثوب لا يصح أن يقال إنه أي الثوب من غزلها، وإنما لبس ثوبا غزلته هي مع غيرها. إذا حلف لا يلبس من غزلها فاشتركت خمس نسوة، وهذه المحلوف أن لا يلبس من غزلها معهن، وغزلن ولبس، في هذه الحال يحنث. الفرق بينهما أنه قال في المثال الأول لا يلبس ثوبا من غزلها وهي ما غزلت ثوبا، وإنما اشتركت مع مجموعة من النساء اشتركن في غزل الثوب، فلا يقال إن هذا الثوب غزل فلانة، وإنما هو غزل مجموعة من النساء هي معهن. لكن إذا حلف لا يلبس من غزلها ما قال ثوبا حنف، لو اشترك عشر نسوة وهي معهن وغزلن ثوبا ثم لبسه ألا يصدق عليه أنه لبس من غزلها؟ لبس من غزلها، لكن هل لبس ثوبا من غزلها؟ لا، لبس ثوبا اشتركت فيه مع غيرها. وفرق بين المسألتين، إذا حلف مثلا لا يلبس ثوبا خاطته فلانة. لا يلبس ثوبا خاطته فلانة. فخاطت هي وأخواتها أو جاراتها ثوبا ولبسه، فهل يحلف؟ لا يحلف، لأنه ما لبس ثوبا كاملا خاطته فلانة. لكن لو حلف لا يلبس شيئا من خياطتها أو لا يلبس شيئا خاطته، في هذه الحال إذا لبس الثوب الذي اشتركت هي وغيرها في خياطته حنث، لأنه في المثال الأول حلف لا يلبس ثوبا وكأنه قال ثوبا كاملا من خياطتها فلا يحلف. في المسألة الثانية قال لا يلبس خياطتها فخاطت في هذا الثوب فلبس، حنث في هذا المثال. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه. إذا حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فعطش ولم يكن عنده غيره فشرب بعضه وترك بعضا، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأنه ما شرب ماء الإناء كله وإنما شرب بعضه. حلف لا يشرب من ماء هذا الإناء فشرب شربة واحدة منه، فهل يحنث؟ نعم يحنث. حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه كأسا أو كأسين، فهل يحنث؟ نعم يحنث. في المثال الأول حلف لا يشرب ماء هذا الكأس وممكن أن يشربه كله لكنه لم يشربه فشرب بعضه، على ماذا حلف؟ حلف أن لا يشربه كأنه قال لا يشربه كله فشرب بعضه، فهل حنث؟ لا. حلف لا يشرب من ماء هذا الإناء فشرب قليلا منه، فهل يحنث؟ نعم يحنث، لأنه حلف أن لا يشرب منه فشرب منه فحنث، إن كان طلاقا وإن كان عتقا وإن كان يمينا بالله فعليه ذلك. حلف لا يشرب ماء هذا النهر ومثله حلف لا يشرب ماء هذه البركة ومثله حلف لا يشرب ماء هذا الخزان فشرب من الخزان كأسا أو كأسين أو من البركة أو من النهر حلف حنث في يمينه. ولما؟ لأنه قال يقول أنا حلفت ألا أشرب ماء هذا النهر، تقول حلفك ينصرف على أن لا تشرب منه لأنه مستحيل أن تشرب كل ماء النهر، وإنما أنت حلفت ألا تشرب منه وقد شربت منه فحنثت في يمينك، إن كان يمينا بالله فعليك الكفارة، وإن كان طلاقا وقع عليك، وإن كان عتقا وقع. ففرق إذا حلف على شرب الماء مثلا إن كان ممكن أن يشربه كله لكنه شرب بعضه حلف أن لا يشرب هذا الماء، ويمكن أن يشربه كله فشرب بعضه فلا حنث، لأنه ما فعل الشيء الذي حلف ألا يفعله. وبينما يمكن أن يشربه وبينما لا يمكن أن يشربه، لو حلف لا يشرب ماء هذه البركة أو حلف لا يشرب الماء الموجود في هذا البيت، ومن المعلوم في البيت ماء كثير، فشرب قليلا منه حنث في يمينه لأنه خالف ما حلف عليه. نعم. بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث، لأن شرب جميعه ممتنع فلا تنصرف إليه يمينه. إذا حلف لا يشرب ماء هذا النهر ثم شرب منه قليلا حنث، لأن شرب جميعه متعذر مستحيل، فتنصرف اليمين على أن لا يشرب منه، وقد شرب منه فيقع عليه اليمين وعليه الكفارة إن كانت يمينا مكفرة، وإن كان طلاقا وقع عليه، وإن كان عتقا فكذلك. وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه. لو قال والله لا آكل هذا الرغيف، أو قال لامرأته أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف، أو قال عبدي حر إن أكلت هذا الرغيف، فأكل نصفه أو ثلثه أو ثلثيه فهل يحنث؟ لا يحنث، لأنه ما أكل الرغيف كاملا وبإمكانه أن يأكله مثل ما تقدم لنا في الكأس. لكن لو قال والله لا آكل الخبز فأكل منه شيئا يسيرا حنث، لأنه معروف أنه إذا حلف على عدم أكل الخبز أنه لا يقصد أن لا يأكل الخبز كله كل الموجود، وإنما يأكل منه شيئا يسيرا، فإذا أكل شيئا يسيرا حلف. أما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وأكل بعضه فلا يحنث، لأنه حلف أن لا يأكله كأنه قال كاملا ولم يأكله كاملا وإنما أكل جزءا منه. نعم. وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغني عليه أو نائما لم يحنث مطلقا. لو قال مثلا امرأته طالق إن أكل من هذا الرغيف شيئا، أو قال عبده حر إن أكل من هذا الرغيف شيئا، أو حلف بالله العظيم بأنه لا يأكل من هذا الرغيف شيئا، فأكل من هذا الرغيف مكره رغم أنفه، قيل له تأكل وإلا قتلناك بالسيف، فأكل من أجل أن لا يقتل، ومن توعده قادر على الفعل، فماذا يسمى هذا؟ مكره، أكل من الرغيف مكرها، فهل يحنث في يمينه؟ تطلق امرأته؟ يعتق عبده؟ عليه كفارة يمين؟ لا، لأنه فعل هذا مكره بغير اختياره. أو أصابه جنون فأكل الرغيف الذي حلف لا يأكل منه شيئا، فهل تطلق امرأته؟ لا. هل يعتق عبده؟ لا. هل عليه كفارة يمين إن كان يمينا بالله؟ لا، لأنه أكله وهو فاقد الوعي بغير شعور منه. أو مغمى عليه مثله مثل المجنون، إلا أن المغمى عليه يكون هاجد فاقد العقل فاقد الإدراك فاقد الوعي، والمجنون قد يكون له حركة وتصرف وأعمال لكنها لا شعورية، أو نائما فعل المحلوف عليه وهو نائم، أكل وهو نائم لا يدري، فهل تطلق امرأته أو يعتق عبده أو عليه كفارة إن كان اليمين بالله؟ لا، إذا فعل المحلوف عليه مجنونا أو مغمى عليه أو مكرها أو نائما لم يحلف مطلقا، سواء كانت اليمين طلاقا أو عتقا أو يمينا بالله مكفرة، يعني تدخلها الكفارة. قال مثلا: والله لا يأكل هذا الرغيف، أو إن أكل هذا الرغيف فامرأته طالق، أو إن أكل هذا الرغيف فعبده حر. ثم مضى على هذا أيام وهذا الرغيف حفظ في مكان يحفظه، فجاء في يوم من الأيام ووجد هذا الرغيف وأخذه وأكله، فسئل عن الرغيف فقال أكلته، قيل له: هذا الذي حلفت عليه ألا تأكله وإن أكلته فعليك كفارة يمينك، أو إن أكلته طلقت امرأتك، أو إن أكلته عتق عبدك. قال: أنا جاهل، ما علمت أن هذا الرغيف هو المحلوف عليه، ظننت أن الرغيف المحلوف عليه قد ذهب لأنه مضى وقت ولا يبقى إلى هذا الوقت، فما الذي يحصل؟ أكله جاهلا أنه الرغيف المحلوف عليه، فإن كان حلف بالله فهل فيه كفارة؟ لا كفارة. إن كان حلفه بالطلاق يؤاخذ به، يقع عليه الطلاق. إن كان حلفه بعتق عبده عتق عبده. لما فرقتم بين اليمين بالله وبين الحلف بالطلاق وبين الحلف بالعتق؟ أكل هذا الرغيف جاهلا فأوقعتم عليه الطلاق وأوقعتم عليه العتق ولم توقعوا عليه الكفارة، وليتكم أوقعتم عليه كفارة اليمين أسهل وعفيتموه من الطلاق والعتق. نقول: لا، هناك بينهما فرق، بين هذه الأمور فرق، فاليمين لا كفارة فيها لأنه أكله جاهلا، واليمين حق لمن؟ لله وحده، ويعفى عن الجاهل والناسي في حق الله جل وعلا. وأما العتق والطلاق ففيهما حق للآدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة والمقاصة فلا يتجاوز فيهما، فحينئذ إذا فعل المحلوف عليه جاهلا فإن كان الحلف يمينا بالله فلا كفارة، وإن كان طلاقا أو عتقا أخذ بذلك. أو ناسيا، قال مثلا إن دخل دار فلان فامرأته طالق، أو إن دخل دار فلان فعبده حر، أو قال والله العظيم لا أدخل دار فلان، فبعد شهر من هذا اليمين نسي ودخل الدار، وبعدما دخل قيل له ألا تذكر أنك حلفت أن لا تدخل هذه الدار؟ قال الآن دخلت، وحينما دخلت كنت ناشيا اليمين. فما الذي يؤاخذ به؟ يؤاخذ بالطلاق ويؤاخذ بالعتق ولا يؤاخذ باليمين. بالله، الكفارة كفارة اليمين بالله تسقط عنه لنسيانه، لكن في طلاقه وعتقه لا يسقطان لأن فيهما حق لآدم، وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الآخر أنه لا يؤاخذ كذلك بالعتق ولا بالطلاق. وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط لأنهما حق حق آدمي، فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. بخلاف اليمين بالله جل وعلا ما عليهما. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه، رجل حلف يمينا بالله أو حلف بالطلاق أو بالعتق يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك، شخص طرق عليه الباب فقال له فلان عندك؟ قال لا. قال هو داخل دارك؟ قال أبدا لا يوجد عندنا في البيت. ثم حلف بالله العظيم بأنه لا يوجد داخل البيت، أو طلق بأنه لا يوجد داخل البيت، أو أعتق بأنه لا يوجد داخل البيت، ثم لما انصرف إلى بيته وجد الرجل موجودا في البيت، فقال أنا حلفت بأنك غير موجود، فقال دخلت بدون علمك. هذا الرجل الذي حلف بالطلاق أو بالعتق أو باليمين بالله حلف آثما يعلم أن زيدا داخل البيت؟ لا، لا يعلم، وإنما حلف يظن صدق نفسه، يعتقد صدق نفسه، فبان بخلاف ذلك. أو سئل عن كتاب ما فحلف بأنه لا يوجد في مكتبته لأنه لا يذكر أنه عنده، ثم لما فتش في مكتبته وجده وذكر أنه اشتراه منذ 10 سنوات ولم يقرأ فيه فيذكره، فحلف بأنه لا يوجد يعتقد صدق نفسه. فإن كان يمينه بالله جل وعلا فلا كفارة عليه لأنه حلف يظن صدق نفسه، وإن كانت يمينه بطلاق أو عتق أخذ بالطلاق وأخذ بالعتق لأن فيهما حق لآدم. نعم. وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن أنويه إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر. وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف عليه. قال مثلا حلف بالله العظيم أو بطلاق امرأته أو بعتق عبده ألا يعطي ولده 100 ريال مثلا، طلب منه ولده 100 ريال فحلف بالله العظيم ألا يعطيه ذلك، أو طلق زوجته بأن لا يدفع ذلك لولده، أو أعتق عبده بأن لا يدفع ذلك لولده، ثم اقتنع من حاجة الولد إلى هذا المبلغ وأنها في حق، فإن أعطاه حنث في يمينه، وخاصة إذا كان طلاق أو عتق، وإن لم يعطه وهو مقتنع من أن ولده في حاجة فماذا يفعل؟ نقول يعطيه البعض ولا يحنث، لأنه حلف لا يدفع هذا المبلغ المطلوب، فما دفع 100 وإنما دفع 70 أو 80 فلا حرج عليه ولا يقع عليه حنث. أو عرض عليه طعام على قدر شخص واحد، على قدره وهو في حاجة إليه، إلا أنه لجلج في الغضب وحلف ألا يأكله، ثم ندم على يمينه وأحب أن يأكل ولو بعضه فأكل بعضه، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأنه ما حلف أن لا يأكل منه شيء، وإنما حلف أن لا يأكله، ولم يأكله كله وإنما أكل بعضه، فلا يحنث. قدم له طعام 20 شخصا فقيل له كل من هذا، فحلف بالله العظيم ألا يأكله، ثم بدا له أن يأكل شيئا منه فأكل، فهل يحنث؟ نعم يحنث، لأن القرينة تدل على أنه ما حلف ألا يأكله كله، لأنه ما يمكن أن يأكله كله وإنما ممكن أن يأكل بعضه، فحلف ألا يأكل بعضه، فإن حلف فإن أكل منه شيئا حنث في يمينه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه، نوى بقلبه بأن لا يعطي ولده شيئا لا قليلا ولا كثيرا، أو تدل عليه قرينة، فالقرينة دلت في موضوع الطعام طعام 20 بأنه لا يمكن أن يأكله وحده، وإنما اليمين على أنه لا يأكل منه شيئا، فإذا أكل منه شيئا ولو يسيرا حنث في هذه الحال. يقول كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء النهر، حلف لا يشرب ماء النهر فشرب منه فهل يحنث؟ يحنث، حلف لا يشرب ماء النهر فشرب منه حنث، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يشرب ماء النهر كله، وإنما تنصرف اليمين على أنه لا يشرب منه شيئا فشرب منه حلث، ومثله طعام 20 بخلاف طعام 1. وإن حلف بطلاق أو غيره ليفعلنه أي شيئا عينه لم يبرأ إلا بفعله كله فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله. وإن حلف بطلاق أو غيره ليفعلنه. قال مثلا امرأته طالق إن لم يأكل هذا الرغيف، أو قال امرأته طالق إن لم يضرب غلامه 20 سوطا، أو قال امرأته طالق إن لم يقرأ سورة البقرة في مجلسه هذا. حلف على فعل شيء ثم عجز عن أكل الرغيف هذا كله، هل تطلق امرأته؟ نعم، لأنه حلف لا يأكلن هذا الرغيف فلم يأكله كله، أكل بعضه، طلقت امرأته. حلف أن لا يقوم من مكانه هذا حتى يقرأ سورة البقرة، فقرأ منها ثم قام، وقع عليه الطلاق. حلف ليضربن غلامه 20 سوطا، فضربه 10 أسواط، فرأى أن الغلام قد تألم فتركه، حنف في يمينه ووقع عليه المحلوف عليه من طلاق أو عتق، لأنه لا يبر في يمينه حتى يضربه كاملا أو يأكل الرغيف كله أو يقرأ السورة كاملة. وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. إن ترك ما حلف عليه مكره فلا يحنث، لأنه خارج عن إرادته. تركه ناسيا فيه التفصيل السابق، إن كان فيه تعلق بحق آدمي كطلاق وعتق يؤاخذ بذلك، وإن لم يكن فيه تعلق بحق آدمي كيمين بالله فإنه لا يؤاخذ بذلك. ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه. ومن يمتنع بيمينه، من الذي يمتنع بيمين الرجل؟ زوجته وولده وخادمه ومن له ولاية عليه. إذا حلف عليه أن يفعل كذا وكذا أو أن لا يفعل كذا وكذا، أو قال لولده أمك طالق إن لم تفعل كذا وكذا، فحاول الولد فعل ذلك لكنه لم يستطع مكرها أو لم يفعله ناسيا، أو حلف عليه يمينا بالله بأن يفعل كذا وكذا فلم يتمكن من فعل هذا الشيء مكرها أو ناسيا، فما الحكم؟ فيه التفصيل السابق. إن قال لولده والله لتفعلن كذا، ألم يفعل الولد باختياره مع إمكان الفعل، فهل يحنث الأب؟ يحنث، إن لم يفعل الولد مكرها أو ناسيا أو جاهلا فما الحكم؟ مكرها أو جاهلا أو ناسيا فلا حنث. إن قال لولده أمك طالق إن لم تفعل كذا وكذا فلم يفعل الولد مكرها فلا طلاق لأنه خارج عن إرادته. لم يفعل الولد جاهلا أو ناسيا يقع الطلاق لأن فيه حق لآدمي. ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث. من حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فاشترك زيد مع مجموعة من الناس في طبخ طعام فأكل منه الحالف فهل يحنث في يمينه؟ نعم، لأن زيد شارك في الطبخ ويصدق أن يقال هذا من طبخ زيد ومعه غيره. إلا إذا نوى بقلبه أنه لا يأكل طعاما انفرد زيد بطبخه، قال مثلا زيد وحده لا أثق بطبخه لكن إذا اشترك معه غيره فأنا واثق بالمشارك لأن طبخه حسن، فإذا نوى ذلك وأكل من طبخ زيد وغيره فلا حنث عليه لأنه حلف لا يأكل من طبخ زيد وحده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.